وقل يا رب ليه الزمان يحب ذلي وطول شقايا غلبت أشكي ولبت أبكي ولبت أشكي ولبت أبكي ولبت أشكي ولبت أبكي للشكوى نفعت ولا بكايا في الحب مهما تبكي هوانا احضرت والله ويا حبيبي احضرت والله ويا حبيبي قولوا بتشكيله من الأسية لا نار ضلوعي ولا دموعي خلوا قلبه يعطف عدايا الله عليك يا رب.